بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله، الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه. إلا سمع الجوال كسره وجزاه الله خيرا، فما منكم منكرا فليغير بيده. عشان ده أخ كسر له جواله، واحد جاهل تقول له يا أخي اتقي الله، أخ كسر له جواله على طول ومأجور بإذن الله. الحمد كله من الأزل إلى الأبد لله، الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، كالموسيقى بتاعت الجوال كسرها ونحيها. خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هدى. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عدانا وعدا، وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقاه، وفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه، وأضل الظالم الفاسق الفاجر الكافر وجعل النار مثواه، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه، أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرقاه، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولاه وعلى من سلك طريقه واستن بسنته واهتدى بهداه، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرات المبرآت أمهات المؤمنين، ولا سيما عائشة بنت خير خلق الله أجمعين بعد النبيين والمرسلين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم، كانوا ربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، خرجوا من خير البقاع، خرجوا من مكة والمدينة، مع فضل مكة والمدينة خرجوا إلى أصقاع الدنيا فاتحين، فتحوا البلاد ودانت لهم وذلت رقاب العباد، حملوا مشعل الهداية والنور إلى الدنيا، حملوا كلمة وعبارة وجملة يدور عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، مقالة الحبيب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، يا ناس ما من رجل، يعني هل من رجل، ما من رجل يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. نالوا ختم الرضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، ختم الرضا، وبعدين وأعد لهم جنات، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. نالوا ختم الرضا، ثم يأتي قوم يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعلم السر وأخفى، فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واستمع إلى آخر سورة، آخر السورة فين سورة الفتح؟ محمد رسول الله، رسول الله والذين معه أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليست الزبيبة عشان ما تحكش رزق في الأرض، لا ارتاح، مش الزبيبة يا حبيبي. قال مجاهد هو الخشوع والسكينة، نزل عليهم الخشوع والسكينة لما ذلوا وخضعوا لله، انحنوا في أدنى الأرض فرفع الله قدرهم فوق السماوات. نعم، هذا الحناء وهذا الذل هو سبب الرفعة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب. هذا الذل وهذا الخضوع هو الباب الوحيد الذي تستطيع أن تدخل منه على الرب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد ملء الكفين، معتدلة وسط ولا نصيفة. احفظوني في أصحابي، الله الله في أصحابي. فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أنا أعتذر لقرة العين ونور العين صاحب اللسان الفصيح والوجه الطيب. أنت تريد كلام عن الزواج؟ أنا سأشير إشارة فقط، سأشير إشارة رفيعة من قراءة القرآن، بيهيج النفوس ويخرج معاني عظيمة في النفس ويخلي الإنسان يستحضر معاني لطيفة. الأخ قرأ، قال الله تعالى في قصة زكريا، قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي، ردوا يا جماعة يا عم الشيخ أيمن، وكانت امرأتي إيه؟ عاقرا. قال زوجي ولا امرأتي؟ طبعا زوج وزوجة، بس الزوج أفصح، صح يا شيخ؟ أنت رجل لغوي، هم يقولوا لغوي، أعوذ يعفيك ربي أن تكون لغويا، ها يقول أنت رجل جهور الصوت، أنت رجل جهوري، أنت رجل من أهل اللغة يبدو عليك، صح؟ مدرسة لغة عربية؟ ما شاء الله. طب ما عندك مركب الدين وآلته، هنيئا لك، يا ليتني كنت مثلك. أي والله. طيب، قال وكانت امرأتي عاقرا، سمها إيش؟ امرأة، بسبب عدم وجود الولد. انتبه، هذه سورة إيش؟ مريم. اذهب إلى سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأته نوح وامرأته لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم. الخيانة مش خيانة فراش، الأنبياء معصومون من ذلك، خيانة إفشاء السر وخيانة أمر الدعوة. فسمى الزوجة، سمها امرأة مع عدم الولد وعدم الدين. إذن سمى القرآن المرأة زوج مع وجود الولد ووجود الصلاح. اذهب بقى إلى الأنبياء في خواتمنا. وزكريا إذ نادى ربه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. النتيجة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أكمل، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هناك سماها امرأة ها مع عدم الولد. ونوح ولوط سمى امرأتيهما سماهما ايه؟ امرأة، ما سماها زوجة مع عدم الدين. وهنا لما جاء الولد ومع الدين سماها ايه؟ النتيجة بقى فاستجبنا له. ليش ربنا استجب له؟ هتسمع. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. السبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما كانوا يفعلوا الخيرات؟ لا، ربنا ما يريد منك، ما ربنا ما أراد منك فعل الخيرات بس. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ما يريدك بطيء عن فعل الخير، لا، سارع. السبب الاستجابة، إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك ويفرج الله همك ويقضي الله حاجتك عليك بإيش؟ إيش؟ من رجل هذا ارفع صوتك، مصارعة ومسابقة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، واحد. اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا، ثلاثة، وكانوا لنا خاشعين. أسباب استجابة الدعاء، هذه بس لطيفة حضرتني في الدعاء. وأنا يعني ما أريد أن أستأثر بالحديث لأن كلامنا كثير وكلامنا حج علينا، وأريد أن أفسح المجال لمن هم خير منا وأسبق منا في العلم والفضل، ونحن عندنا بضاعة مزجاة، ولكن من أدبكم الجم وأخلاقكم العالية استمعتم لمن هو مثلي، وأسأل الله العفو والعافية. ولكن الهجمة الشرسة، معنا أبو عيشة، معنا وقت اللي خلاص. طيب، الهجمة الشرسة من الروافض، أنا أسمع الخطباء يقول الروافض لها مرتدين وكفار، هذا ما يجوز يا أخواني، ولا يحل لكم أن تقولوا هذا على الروافض، لأنهم ما دخلوا الإسلام أصلا حتى يرتدوا، هم كفار أصلا. طيب، خذوني على قدر عقلي، معلش اعتبروني أنا جالس الآن مجنون وأنتم عقلاء، وخذوني على قدر عقلي معلش عشان عوام الناس يفهموا هذه المعاني. أول شيء، واحد يقول عن كتاب الله عز وجل، يقول فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يبقى القرآن كله محرف. دي واحد، محدثكم عاش مع الروافض، محدثكم درس دراسة تفصيلية عن الروافض، يعني مش باب التزكية للنفس، من باب البيان، من باب إيش؟ ما أقول أنا عندي علم، لا، يعني عندي فهم من هم الروافض. شيخ الإسلام قال الروافض رفضوا الإسلام، إلههم غير الله. الأئمة الاثنى عشر عندهم يعلموا الغيب وينزلوا الأمطار، مين اللي بيفعل ذلك كله؟ عندهم الجنة وعندهم النار. علي بن أبي طالب هيدخل بس الجنة عشان يطلع أبو بكر من الجنة ويحطه في النار بس. والله العظيم، ثم والله، ثم بالله، ثم تالله، مقسم غير حانث، يقول شيطان بذويذني دي، يا علي بن أبي طالب اشفي مرضانا ارحم موتانا. بتردوا بقى؟ أنا تردوا يا جماعة، ايش هذا؟ طيب، يبقى القرآن محرف، السنة كلها لا يعترفون بها، اللي نقلوا الإسلام الصحابة كلهم كفار ما عدا ثلاثة أو ستة، نبي امرأة زانية، صحابه كفار، قاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، الذين يؤمنوا بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. طب عايز إيه تاني؟ ده كتبهم أنا، ما من عندي كتب الروافض. اقرأوا بحر أنوار المجلسي، واقرأوا واقرأوا الكافي الكليني، واقرأوا اطلعوا، خلي عندكم ثقافة، ممتور المجلات الهابطة والكلام الفاضي والكورة ومسلسلات. هجمة شرسة على الإسلام ونحن نائمون. فالسنة لا يعترفون بها، كفر، الصحابة كفار. أفضل كلمة أعجبتني احفظوها لمن تكلم عن الروافض، كلمة الإمام الأصبحي أبو عبد الله مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الإمام الرباني، قال، اسمعوها احفظوها، أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء له أصحابه، سوء. أنا الآن واحد عايز يطعن في واحد، أنا ده يا أخي ده مين ده، ده ده تعبان ده ماشي مع فلان الحشاش وفلان بتاع المخدرات وفلان بتاع الفساد وفلان، يبقى معناها إيه؟ أعطاله شهادة إيه؟ لما نبي وحشا والله أنا أستحي أتكلم في هذا الكلام لكن مضطر، يتهمون امرأته بالزنا وأصحابه بالكفر والزندقة ويعملوا صنم لعمر وأطفال يفعلون بالصنم فعل قوم لوط، يقولون عمر مريض بمرض لا يطهره لا يسكنه إلا ماء الرجال، ماذا تريد بعد ذلك؟ أبو لؤلؤ المجوسي فيروز يا ولي الله يا كذا يا كذا، أستاذن معلش من الخارج من السعودية معلش أستاذنكم مضطر يعني بعد ذلكم يا شباب. نعم نعم السلام عليكم وبركاته، مين معي؟ أبو عبد الرحمن أعتذر إليك معلش أنا آسف بعد 10 دقائق في محاضرة بس الآن قطعتها عشانك والله، ولو حبيت تلقي كلمة الآن لإخوانك معلش نتكلم عن الروافد الآن تقول لهم كلمة معلش ممكن كلمة مجازة. أخونا الشيخ طلال العتيبي من السعودية من الدعاة الموفقين المسددين نحسبه الله حسيبه، حتسمعوا منه كلمة مجازة عن الروافد. تفضل أبو عبد الرحمن. افتحها افتحها افتحها افتحها أدوس أبو عيشة فين؟ هنا؟ شمال؟ أبو عبد الرحمن تفضل أبو عبد الرحمن. ما عندك جمع غفير من الإخوة يسمعونك الآن، أنت ابن حلال أصلا شيخ طلال من الدعاء اللي بيطوفوا والله الله مش عايز أسري عليه أمامكم يعني، تفضل شيخ طلال. صوت واضح عبد الرحمن؟ واضح كوضوح وجهك الطيب يا حبيبي، تفضل. الله يحفظك الله خير. تفضل. بالنسبة للرافضة وغيرهم من اليهود والنصارى أنا جعلهم الله عز وجل لحكمة عظيمة وهي إقامة الدعوة لله عز وجل حتى ندعوهم إلى الله عز وجل حتى نعتبر منهم وسبب ضلالهم إنما سبب ابتعادهم عن الحق لما تركوا الكتاب والسنة، لما تركوا الكتاب والسنة جاءوا عن طريق الحق ووقعوا الضلال والجهل، وهذه يستفيد من الإنسان أن يكون متمسك في الكتاب والسنة عامل بهما فاهم لمعانيهما على فهم السلف الصالح. أما بالنسبة للرافضة فإنهم فرق كثير منهم الشاعرية ومنهم الزيدية ومنهم وغيرهم لهم اعتقادات مختلفة، منهم من يتأله بعلي ومنهم من عندهم بدع ومنهم من عندهم الكفريات العظيمة، فنجتهد في دعوتهم إلى الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يهديهم، ونسأل الله عز وجل لإخواننا المسلمين في مصر بالإخوة السلفية والتوحيد بالتوفيق ونصير باجتماع الحق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة فلما يجتمع المسلمون فتكون إن شاء الله نصر للحق لله عز وجل، قال تعالى ينصر الله ينطركم ويثبت أقدامكم، يعني منا من الله عز وجل الصادق الكريم للنصر والتثبيت، لما يجتمع المسلمون فإنهم ينصب هذا كله في الدعوة إلى الله عز وجل ويقام الدعوة ونصر الحق لله عز وجل مما يخفف من انتشار هذه الظواهر الباطلة من رافضة واليهودية والنصرانية وغيرها. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما وصل الله وسلم على نبينا محمد. أوعظت وأوجزت أبا عبد الرحمن وجزاك الله الجزاء الأوفى، وأنتظر منك مكالمة بعد 10 دقائق أبا عبد الرحمن إن شاء الله 10 ربع ساعة كنت خرجت منها. جزاكم الله خير جزاكم الله خير صلاة الله وبركاته. سبحان الله مش طالع الاسم عندي بس مكالمة من خارج الأخ طلال ما شاء الله من خيرة الدعاة السلفيين في الرياض وطالب علم موفق وملازم الشيخ عبد العزيز الرجحي وملازم الشيخ سعد الشثري وبعض الأفاضل ويعني ولد نشيط في الدعوة جدا جدا مع صغر سنه، الله يثبتنا وإياه ويرضى عنا وعنكم. فأرجع وأقول بإيجاز فالقرآن محرف والسنة التي بلغها باطلة وأصحابه كفار وفجار وامرأته زانية، فهو إيش؟ نصاب وحرامي وكافر وفاجر، هذا المعنى، هذا معنى كلام الإمام مالك. فنفهم للروافض الآن في دعوة يقوم بها من ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى الدعوة زورا وبهتانا، يحاولون التقريب بين الإسلام والكفر، بين الليل والنهار، بين الظلام والنور، بين الشرك والتوحيد، وهذا محال أن يلتقي شرك مع توحيد وظلام مع نور وسنة مع بدعة مع بدعة، كل هذا من الضلالة بمكان. فلنكن على حذر ولنكن على نور وبصيرة ونتعلم أمر ديننا ونلتف حول أئمتنا الذين يبصروننا بحقائق ديننا، فالروافض دينهم غير دين الإسلام، الروافض دينهم غير الإسلام. لا تحتج بالعمامة ما هي زي بتاعت القسيس، ولا تحتج بالدقن زي بتاعت فرعون، ما تقول له ما يغرك، ما يغرك، وانتصارات ونصر الشيطان، ويعلقوا نصر الشيطان على السيارات، مش عارف نصر الله يا حبيب، بكره ندخل تل ابيب تمثل. من متى؟ اقرأوا التاريخ، هل كان في يوم من الايام او في زمن من الازمنه هل كان الروافد اهل جهاد؟ ابدا. انظروا الخيط ابن العلقمي، الدولة الصفوية، انظروا انظروا حالهم في العراق، انظروا حالهم في كل مكان، هؤلاء اهل شهوات واهل باطل. فانا لا اريد ان اطيل في هذا المقام حتى اسع، يعني يتسع المكان والمقام لمن هو أبو الكلام، لكن هذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. اسمه العريس الشيخ محمد. أسأل الله لأخينا محمد الذي جعله الله عز وجل سببا في هذا الجمع أن يبارك له في أهله، وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله هو بناء أن يبارك له وأن يخلف عليه ما أنفق من مال حلال كثير وفير ينفق في مراضي الله. أسأل الله أن يبسط له في الرزق، وأن يصلح له أهله، وأن يرزقه منها الذرية الصالحة، وأن يجمع بينهما ما جمع على خير، وأن يبني بيته على البر والتقوى، لا يدخل فيه جهازا، صور، قنوات، ما قنوات، لا يجعل فيه، يجعل فيه مكتبة إسلامية مسموعة ومقروءة، وكفى، يكون هو قناة متحركة داعيا إلى الله تبارك وتعالى. كلام العوام، كلم الإخوة، كلم الإخوة الفاهمين المنهج وفاهمين الصحة وفاهمين هذه المعاني الكبيرة. وأسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.